الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا واجعلنا لك عبادا مخلصين مقبولين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، بر الوالدين ولا شك أن هذا اللقاء يتناسب مع ما يمر بنا من هذه الاحتفالات المسماة بعيد الأم، ولا شك ولا ريب أن هذا التخصيص بدعة وأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالبر ما أمر بالبر إلا على وجه العموم والدوام. أما على وجه التخصيص في يوم بعينه فإن ذلك يضيق ما وسعه الله. شأن المسلمين في ذلك، وسامحوني إن كنت أقدم لهذا الموضوع بهذه المقدمة اللازمة، شأن المسلمين مع هذه الاحتفالات كشأن الصلاة حينما يأمرك ربك سبحانه وتعالى بفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ثم أنت تصلي العيدين وتظن أنك تحسن صنعا، أو كحال الناس مع الصلاة يتركون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويفرائض ثم يصلي الجمعة ويظن أنه يحسن صنعا، فإن هذا التخصيص يضيق ما وسعه الله ويفوت على الأم البر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها في أيام السنة، ثم تعطى جرعة واحدة في يوم إن وجدت. فالوالدين في الإسلام لهما من المكانة العظمى ما يضيق الوقت عن ذكر فضلهما، وإنما أكتفي فقط بالإشارة إلى أنه من المعلوم عند أهل العلم أنه كلما تكرر شيء في القرآن والسنة دل ذلك على أهميته وقيمته. أما تلاقي شيء في القرآن بيتكرر كالصلاة كالزكاة كأكل الحلال والتنبيه عليه، تعرف لذا أمر مهم. لما تيجي تتتبع الكلام في بر الوالدين تجد ربك سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الموضوع مش عندك أنت بس، الموضوع من يوم أن خلق الله عز وجل الخلق والوالدين لهما من المكانة العظمى ما لا تخفى على ذو لب أو بصيرة. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلي المصير. قال سبحانه: حتى إذا بلغ أشده، ده ناس الصالحين، وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. شخص بين والديه وبين ذريته، هكذا الدنيا. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن العبد المؤمن دائما يراعي حق الله في والديه، سواء كان في مارس من العام، ذلك لأن بر الوالدين فرض ليس لك فيه اختيار. يعني مش منا ولا فضل منك، انك انت كويس معروف والله، ده غصب عنك لأن انت عبد لله، وقد فرض الله عز وجل عليك ان تبر أباك وأمك. مش كده وبس، تشوف البر شكله ايه. قال تعالى: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تضيع كما تحب وكما تشاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن علامات الساعة كان من علامات الساعة سوء الأدب مع الوالدين. قال: أن تلد الأمة ربتها قال أهل العلم وهذا يدل على فساد الأزمان بحيث تنقلب فيه الموازين فترى الوالد في منزلة الولد والولد في منزلة الوالد. لقد كنا عند أحد العلماء يوما في مجلس سماع فإذا بالشيخ يقف عند حديث في صحيح مسلم يأمر فيه ربنا عز وجل على لسان نبينا ببر الوالدين، فقال الشيخ وكان الشيخ عمره يتجاوز 60 سنة، قال لما دعيت وهو من المدينة المنورة مدرس بالمسجد النبوي الشريف وكان عندنا في مصر ضيفا، ولما سألت أمي وعمره 60 سنة، يقول لما سألت أمي أروح مصر قالت لي لا، فنزلت على أمرها خلاص مش رايح مصر. ثم دعاني الأخوة فسألت أمي أروح مصر قالت لي مصر لها ثورة ما تروحش، قال فنزلت على رغبة أمي حتى أذنت أمه في أن يأتي إلينا ليعلمنا. فضحك كعادتنا، نضحك على ما يسر ونضحك على ما يحزن، إن ذكرنا همومنا ضحكنا وإن ذكرنا ذنوبنا ضحكنا وإن ذكرنا أفراحنا ضحكنا، وكأن الضحك صار حتما لازما في حياتنا. فقام الشيخ وتعشى وقال لما تضحكون؟ أتضحكون للبر بأمي؟ هل خرجتم من بيوتكم بغير إذن آبائكم وأمهاتكم؟ والله لا أحدثكم حديثا حتى يقوم من كان منكم خرج بغير إذن أبيه وأمه فيستأذن، فإن أذنوا فاجلس وإلا فاذهب. قلت ما هذا؟ هذا أمر يحتار فيه العقل، إزاي كيف يتوقف هذا العالم عن تعليمك حتى تستأذن أباك وأمك؟ فذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عشان تعرف أنت بتعمل إيه مع أبوك وأمك وأنت لا تشعر ولا تدري، وأنت تشعر أنك ملتزم وأنت تشعر أنك على السنة وأنت تزعم أنك على الطريق المستقيم. قال البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. ده أحب عمل من الله يحبه منه، إن ساعة الفجر ما يأذن بتصلي، الظهر أذن تصلي، العصر أذن تصلي، وهكذا الصلاة على وقتها. قل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. انت معايا؟ هو النهارده قال 3 حاجات، قال الصلاة على وقتها ورقم 2 بر الوالدين، رقم 3 الجهاد. هات حديث ثاني ان الجهاد ده ذروة سلام الاسلام. قال اهل العلم وفي هذا الحديث تقديم بر الوالدين على كثير من العبادات ما لم تكن فرضا، يعني لو تعارض بر الوالدين مع قيام الليل يبقى بر الوالدين مقدم، لو تعارض بر الوالدين مع وعادك مع اصحابك والشله اللي انت ماشي معاها يبقى بر الوالدين، لو تعارض بر الوالدين مع صلاه نافله، يا اخي بتصلي نافله وفي ذلك حديث جريج العابد حينما كان في صومعة وكان من بني إسرائيل قاعد في الصومعة يتعبد زهقان من الناس أرفان من الخلق، عمل لنفسه صومعة ومعملها السلم عملها حب شايف المنبر؟ عمل باب ونزل منه حب. سعيد ما يحب يطلع الصومعه يشد الحب يطلع، وبعد ما يطلع فوق يشد الحب في الباب. لا حد يعرف يخبط عليه ولا حد يعرف يطلع له. في خلوه مع الله لا يعصي الله طرفه عين. وكانت له ام مسنه كبيره، والمسنه الكبيره دي محتاجه يا شباب محتاجه رعايه، وقد تكون رعايتها افضل من صلاته. فاشتاقت الام لولدها فذهبت اليه. ست عجوز طلعان الجبل بمشقه بالغه، وقفت ونادت: اي جريج اي جريج. وكان يصلي فقال: اي ربي امي وصلاتي، اعمل ايه؟ ارد عليها ولا اكمل؟ فاقبل على صلاته ورجعت الام حزينه. ثاني يوم جاءته وقالت: اي جريج. وكان يصلي فقال: اي ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاته. فجاءت في اليوم الثاني فقالت: اي جريج. وكان يصلي ما يبطلش فلك النهار يصلي. فغضبت الام فدعت عليه دعوه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فابتلاه الله عز وجل بامرأة، وفي بعض الروايات أنها بنت الملك، فذهبت فمكنت نفسها من راعي الغنم فحملت منه، ثم ادعت عليه بأنه هو الذي زنى بها. فجاء بنو إسرائيل وهدموا له صومعته وأوسعوه ضربا وشقوه في الشوارع. وبينما هو يسير إذ وقفت المومسات على جنبتي الطريق يتضابزن ويتلامزن عليه، فلما وقف بين يدي الملك أدركته رحمة الله فقال: أين الغلام؟ فجيء بالغلام فنغزه في بطنه وقال: من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي. فغضب الملك لذلك فقال له: نبني لك صومعة من ذهب؟ قال: لا، ولكن أعيدوها كما كانت. الشاهد من القصة دي أن جريج أخطأ خطأ كبيرا حينما قدم النافلة على بره بأمه، إذ أن البر بالأم والوالد مقدم على كثير من الطاعات ما لم تكن فرضا فإذا كان الإنسان يريد أن يلتزم حق الالتزام، وإذا أراد الإنسان أن يكون قريبا من الله ومن الجنان، فعليه أن يلزم أقدام والديه، فإن الله سبحانه وتعالى بهما ينصرنا وبهما يرزقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما ترزقون بضعفائكم وتنصرون بهم، إنما ترزقون بضعفائكم وتنصرون بهم. لما وقف أبا سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم سأله سؤال، قال: من اتبع محمدا يا أبا سفيان؟ قال: ضعفاء الناس وسقطوه. قال: ضعفاء الناس وسقطوه. فقال هرقل: هؤلاء هم أتباع الرسل. فالضعيف والفقير والمسكين إنما هو في رعاية الله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول: ابغوني في ضعفائكم. يعني ايه؟ يعني لما ما تلاقونيش وعايزين تلاقوني دوروا علي عند مين؟ الفقراء والضعفاء والمساكين، هتلاقوني قاعد عندهم. ابغوني في ضعفائكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احيني مسكينا مسكينا. المسكين ضعيف، الضعيف اللي ايده لو فيها النهارده ما يبقاش فيها بكره، اللي ايده لو فيها الصبح ما يبقاش فيها بالليل. احيني مسكينا وامدني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ان الوالد والوالدة حينما يكبر سنك ينزل الجحد ويتحول الوالد من القوة إلى الضعف ومن الغنى إلى الفقر ويحتاج إليه. فإن أردت أن تضيع هذا الفقر فضيع، واعلم يقينا أنه لولا دعوة أمك ولولا دعوة أباك ما حصلت على ما حصلت عليه، وما أتاك ما يأتيك من الخير والرزق. من الآثار التي تروى أن العبد إذا ماتت أمه نادى مناد من قبل الله عز وجل أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك اليوم، نكرمك اليوم من أجلك. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصبح النبي فقال نمت الليلة فرأيت قارئا يقرأ في الجنة. فده البر بوصل مش بالدراع، البر بوصل. قال نمت الليلة يا عائشة فرأيت قارئا يقرأ في الجنة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. قالوا حارثة بن النعمان، فقال النبي لعائشة يا عائشة كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة بن النعمان بارا بأمه، وهو من الذين قتلوا في أحد، وجاءت الأم تجري، الأم جاية تدور على أبنها الشهيد، بتدور على أبنها القتيل، جاءت إلى النبي وتقول يا رسول الله أين حارثة؟ أين حارثة؟ فقال النبي أه بنتي مالك؟ قالت يا رسول الله والله ما بي جزع، أنا مش زعلان قتل، والله ما بي جزع، ولكن يا رسول الله أخبرني إن كان في الجنة أفرح ما بقيت، وإن كان في الأخرى لا ترين ما أصنع. حزين على ابنها. فقال النبي يا أم حارثة إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وحارثة في الفردوس الأعلى عند الله. البر، البر يا إخوة، البر يا شباب، البر يا أهل العلم، البر يا من تريدون وجه الله وجنة الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة. فالعقوق سبب من أسباب حرمان الجنة، وقد ثبت ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس يوما مع أصحابه وقال قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت، أي رحمة به صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الوالدين، الوالدين عقوقهما سبب مانع من أسباب دخول الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر. ولذلك تعالوا بنا لنتعرف على بعض صور العقوق، علشان ما تفكرش إن أنت باطل أبيك وأمك لمجرد ان انت في العيد قلت لهم سلام عليكم، او لمجرد ان انت لما قالوا لك في التلفزيون ان بكره عيد الام رحت جبت وردتين وكانت بخمسة جنيه وعملت نفسك بار ورحت قلت لها كل سنه وانت طيبه يا حاجة سلام عليكم، لا كتر خير، كتر الف الف خير ان انت عملت كده، دي حاجه جميله، انت ربنا يمن عليك ويكرمك. وكل سنه، كل سنه تروح لامك وابوك تدي لهم هديه، أو 100 جنيه أو 50 جنيه أو علبة حلويات أو إلى آخره. إن البر له أصول عشان تبقى راجل بار وتبقى راجل فعلا من المؤمنين الذين يسعون للجنة الذين يحافظون على طاعة الله في البر الذين يجتنبون العقوق والتأخير عن دخول جنات رب العالمين. البر ده له أصول. الأصل الأول الاعتراف بفضل الوالدين عليك. الاعتراف بفضل الوالدين عليك. لأن في كثير من الناس حينما تكلمه عن أبيه وأمه ولك هم عملوا لي إيه؟ هم جابوا لي إيه؟ هم قدموا لي إيه؟ هو الوالد مش محتاج يقدم لك خالص نهائي. إنما يكفي أنك منه خرجت. يكفي يا معلم أنك منه خرجت. فكان هو أصلك وسبب وجودك في هذه الحياة. ولذلك فضل الوالدين يثبت بمجرد استقرار نطفة الوالد في رحم أمك. لما جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله إن هذه أمي حملتها على ظهري وحججت بها يا رسول الله أتراني وفيتها حقها؟ شلوم على الله وقالها مش حاجة اسمها طيران ولا جدعانة حاجة وتروح تتبهدل هناك وتتسلى هناك شالها على ظهره. فجي النبي يسأله يا رسول الله كده تمام؟ كده انا ظبطت تمام وليس في حاجة اعملها اكتر من كده؟ أتراني وفيتها حقها؟ قال لا ولا طلقة من طلقات ولادتك. تخيل ولا من طلقات ولادتي كانت تموت وتتمنى أن تعيش أنت. ولذلك جاءت الوصية مكررة للأم. قال من أحق الناس بحسنها؟ الحديث بتاع سنتات ذلك. من أحق الناس بحسنها؟ صحابتي. قال النبي أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمه ثم من؟ أبوك. ليه؟ لأن النبي أراد أن ينبه على هذا الحق وهذا الفضل الذي ما رأيته أنت وأنت تولد وكانت أمك تموت وهي تتمنى لك الحياة. يبقى أول شيء لابد وأن تقر بفضل والديك عليك لأنهما أصل وجودك. ثانيا حسن السمع لهما والطاعة وخفض الجناح عشان تبقى راجل بار لأبيك وأمك. حسن السمع لهما والطاعة وخفض الجناح. حينما تقف مع قول الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قال فلا تقل لهما فلا تقل لهما إيه؟ أوف. هي كلمة أوف دي كلمة؟ هي دي كلمة؟ ده حرف. نهاك الله عز وجل عن إيه؟ عن حرف يغضبهما فما ظنك بالكلمة. يعني لما يجي من يومين ثلاثة أم بتكلم ابنها بتقول له يا ابني مش هتقول لي كل سنة وانت طيبة؟ ده يوم السبت عيد الأم. أنا عيد أمي. شفت المنظر الوحش ده؟ عيد أمي. مفيش حاجة اسمها عيد الأم. ده بدعة. ده بدعة ما احنا طول السنة قاعدين نخدمكم. ده انت كتر خيرك. انت عملت اللي عليك. ده انت معكش ناقص ان تاخد جزء لام و فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. بل قال اهل العلم ان من العقوق ان يستعمل الرجل والديه. مصيبة سودة دي موضوع كبير. ان من العقوق ان يستعمل الرجل والديه. يعني ايه؟ يعني تقول لامك مثلا كوي البنطلون تير قميص ما طلقتيش ليه؟ ما كنستيش ليه؟ ما روقتيش وما قطعتي ليه؟ ده من العقوق. لان الوالدين يخدما ولا يخدما. انما لما تلاقي النهارده الوالدين يسعوا في ارضاء اولادهم والاولاد عينها فما يرضوش ويظنون انهم يحسنونها صنعه وان هم كده بشر كويسين. انا اقول لك انك ان رفضت امرهما انك ان استخدمتهما انك ان تلفظت في وجهيهما بما يكرهان فلا شك ان هذا كله يعد من العقوق ولا يعد من البر في شيء. فلا بد من الاعتراف بفضلهما وحسن السمع لهما والطاعه وخفض الجناح. انت عارف حديث الثلاثه الذين كانوا في سفر فآواهم المبيت الى غار ونزلت صخره فسدت عليهم باب الغار. تعالوا شوف الراجل اللي بيتقرب الى الله عز وجل بذل الوالدين بيقول ايه؟ قل اللهم انه كان لي ابوان كبيران وكنت اروح عليهما بغنم لي فناى بي طلب الشجر يوما فتاخرت عنهما فعدت اليهما فحلبت غبوقهما ثم اتيتهما فاذا هما نائمين. ابوهم ايه؟ نايمين. يعمل ايه؟ يسقي زوجته وعياله وطلع لهم نهار. قال فوقفت عليهما بإناء اللبن حتى استيقظا رحبتهم فشربا وإن أبنائي ليتضاغون تحت أقدامي جوعا فكرهت أن أشرب أنا أو أبنائي قبل أن يشربا. يا سلام يا سلام. تعالوا النهارده كده شوف الأسانسيرات الخارجية اللي الناس عاملينها من بره البيوت جاي بالشيلة والشنطة وجاي البيت. بس للأسف في عقد في مطار إن أبوه وأمه ساكنين في الدور اللي قبل لازم يعدي عليهم فيعمل شنطة بحد من بره ويضرب الصفارة تقوم المدام تنزل له الشنطة من بره يحط الحاجة من بره بره ويطلع الحاجة من بره بره ويخش يا عيني دي منفضة على ابوه وامه. لا مساء الخير يا حاجة مش عايزة حاجة. تقول له يا ابني مش عايزة. جرب كده جرب اخفض لهم يا شماحة الذل من الرحمة. جرب الحاجة اللي معاك خدها وادخل على ابوك وعلى امك وافتح شنطك خد يا حاجة أكل خد يا حاجة شرب وشوفوا أمك يعملوا معاك إيه. هيعملوا معاك وأنت كبير زي ما كانوا بيعملوا معاك وأنت صغير بس أنت ما شفتش وبتنسى. هتقول لك لا يا ابني عشان العيال. لا يا ابني أنت ترى ما أنت بتعمل مبسوط. أنا مبسوطة لقد حدثتني أم وكثيرا ما ذكرت هذه القصة لما فيها من عظة وعبرة. أم تقول ابني ساكن فوقي ومنذ 3 سنوات ما دخلنيش بيت. قلت لها لا في عيد حيث ولا في عيد ولا في رمضان ولا في اي وقت من الاوقات. فقلت لها وما تصنعين يا امها؟ تعملي ايه معايا؟ قالت لي انا بقف ورا الباب في ميعاد رجوعه من الشغل اسمع رجليه وهي طالعه فوق فاول ما رجليه تعدي عند باب شقتي واطمن انه طلع لاولاده القلب يستريح. يا إخوة عيب يا ناس حرام، إنك لا تعي ولا تقدر معنى كلمة أب ومعنى كلمة أم. إن البر يكون هكذا لحسن السمع والطاعة وخفض الجناح وأن تكون لهما خالد وليس العكس، فإن استخدام الوالدين من العقوق كذلك. أيها الحبيب الكريم، من البر للوالدين ألا يفارق الدعاء لهما لسانك، كما قال تعالى: لأن الدعاء للوالدين فرض. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن الذي يوقع نفسه في العقوق لا بد وأن يراه عاجلا أم آجلا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا أصل لا ينبغي أن يفارق عقلك. سعد ما شاول أبوك افتكر ابنك، سعد ما سعى أبوك افتكر ابنك، سعد ما تبخل على أبوك افتكر ابنك، سعد ما تستكبر على أباك على أبيك وأمك. تذكر أنك يوم من الأيام ستكون في مثل مكانهما، وسيكون ولدك هذا الذي تعطف أنت عليه الآن سيكون مكانك. والواقع يشهد غيره الأحباب بمثل هذا القصص. ولو فتح المجال لنا أن يحكي كل واحد منا قصة ما وسعنا اليوم، ولكن أكتفي فقط بأن أشير إلى فضل الوالدين وإلى أهمية البر وإلى صور ينبغي أن تكون موجودة في حياتنا. كما قلت في هذه الخطبة التي أعدها تذكرة ولمحة ونصيحة، من أنه ينبغي أن تعترف بفضل والديك، أن تحسن السمع لهما والطاعة، أن تحسن لهما خفض الجناح، أن تكون خادما لهما، أن تتقي لها في نفسك. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول ولم يجعل الدنيا كلها على وتيرة واحدة. فاعمل صالحا اليوم حتى تراه غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، منه وكرمه. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نصيحة للوالدين: فلا شك أن العقوق اليوم صار واضحا في حياة الشباب، ولكن الوالدين قد يكون لهما دور في هذا العقوق. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا أردت البر من ولدك فأعنه عليه. أنت عايز البر من ولادك، طب وقف شوية وحاسب نفسك كأب كأم، وسأل نفسك هذا السؤال: ماذا قدمت لأولادي حتى أؤهلهم لبري؟ إيه اللي عملته؟ رقم واحد، علشان الأبناء يبقوا على الصورة اللي انت حاببها لابد وأن تكون أنت لهما قدوة. لازم إيه؟ تبقى أنت كأب وأم قدوة في معاملة أبيك وأمك. يوم عيالك يتعلموا منك، لكن هم شايفينك للأسف الشديد تفعل ما نهى الله ورسوله عنه، فلا شك أنهم سيتعلمون منك. رقم اثنين، إياك والدعاء على أولادك. كثير من الآباء والأمهات سعيد ما يلاقي الابن او البنت وقفت امامه موقف مظلم، على طول تروح وتيجي ويجيلك ويحط عليك. قد رايت اما في يوم من الايام تدعو على ولدها وتقول اشوفك مولع. عادي يعني، هي دي كلمه من المثال ده، مولع ومقطع ومفحم ومدمغ وكلام، اسال الله ان يعافينا منه، قولوا امين. هي دي حاجه من اللي بتقال، قالت اشوفك مولع، واستغفر الله يعني ده ابنك؟ قالت لا. ومرت سنه واذا بهذا الولد يقع في ازمه نفسيه، يجيب الجاز ويكبه على نفسه يحرق نفسه. فتعيد ده فلان ولع نفسه، رحت اجري لقيت الام قاعده تبكي جنبه، فنظرت اليها وقلت اليست هذه دعوتك؟ مش انت بتقولي اشوفك ولع؟ ولع. انت بتعيطي ليه؟ فقالت لي اللسان بيدعي والقلب نام. الكلام ده غلط، الكلام ده مش صحيح. ما ينبغ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعون والد على والده، في نهي، لا يدعون والد على ولده فيصادف ساعه اجابه فيشقى به طوال عمره. خليه قدوه، ما تدعيش على اولادك، بدل ما تدعي على ابنك وتقول ربنا يهدك غير بس الحروف وخليها ربنا وخلاص وخلاص. واعن ولدك بدعائك له على برك، وكما امرني ربي ان ادعو لوالدي كلف النبي الوالد الا يدعو علي حتى اكون اهلا للصلاح واهلا للفلاح. اطعم ولدك من حلال، اذ كيف تطعمه من حرام ثم ترجو برها؟ انا اكلمك اليوم بمنتهى الحب والنصيحه، كيف تطعم ولدك من حرام ثم ترجو برها؟ ان الجسم الذي يطعم بالسحت والحرام لا يخرج منه فضل ابدا ابدا، وقد قال النبي ذلك، قال كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. قال اهل العلم ووجه الدلاله من هذا الحديث ان القلب اذا اطعم بالحرام غلف دران فلا يستطيع ان يقبل على الطاعات وانما يقبل على المعاصي، فيستوجب بذلك دخول النار يوم القيامه. اطعم ولدك من حلال حتى تعينه على البر. علم ولدك دين الله، ان اي نهضه واي تقدم في هذا الكون لابد وان يبدا بالدين. فحينما يؤصل في قلب الانسان المراقبه تتقن الاعمال، حينما يؤصل في القلوب الخشيه ترى الرافه والرحمه بين الناس، حينما يؤصل في القلوب الميزان والحساب بين يدي الله ترى توازن الحقوق. فكل لحظه وكل خير وكل بر وكل تقدم لا بد وان يبدا من التدين، لانه الدافع الوحيد على الصلاح والاصلاح. ولذا ينبغي أن تعلم ولدك آيات القرآن الكريم علشان تساعده، تعلمه القرآن. ماذا صنعت لولدك حينما علمته كل شيء إلا دينه؟ خدت منه إيه؟ خدت منه إيه؟ قال لي أنت عملت تجري وراه. يا ابني صلي، يا ابني حرام عليك، يا ابني اتقي الله، يا ابني بلاش السهر على النت طول الليل، يا ابني الأفلام الجنسية دي حرام. خدمتك وتعليمك لولدك كل شيء الا دينك، وتيجي للشيخ تقول له تعالى يا عم الشيخ كلم الولد كلمتين او ادعي الولد اللي مش قادر عليه. بما كسبت ايه؟ بما كسبت ايديكم. فلا بد وان تعلم تعلم ولدك القرآن، ولا بد وأن تعلم ولدك السنة ولو بالمال. عرف يعني ولو بالمال، ولو إنك تأجر لواحد يعلمه. وقد كان أهل العلم والفضل كانوا يفعلون ذلك. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان له مؤدب يؤدبه اسمه طاووس ابن كيسان. هذا الرجل كان عمله انه ماسك عمر بن عبد العزيز، وكان في الثامنة من عمره انه اخده شغلته انه يحفظ القرآن ويعلمه اللغة العربية ويعلمه الفقه ويعلمه ازاي يعبد ربنا وازاي يطيع ربنا، ده شغلته. ثم بعد ذلك رأينا عمر بن عبد العزيز بنسميه خامس الخلفاء الراشدين، قياسا على صلاحه الذي شابه صلاح الأولين. ليه؟ لأنه اتربى كويس. فلا بد وأن تعين ولدك على برك وعلى طاعتك، واعلم يقينا أنك تنتفع بصلاحه وأنت في الدنيا، وتنتفع بصلاحه وأنت في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاحرص على صلاح أولادك، واتق الله عز وجل في بيتك، واعلم أنهم ثروتك وامتداد عمرك، إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من ذلك. وبقي لنا عنصر مهم جدا أخاطب به كل والد ووالدة، وذلك بعد صلاة الجمعة حتى لو أطيل أكثر من ذلك، لأبين لك بعض الأمور التي قد يعتقد الناس أنها من العقوق وهي ليست كذلك. حاجات مهمة لازم نقف عندها علشان ما نظلمش نفسنا ونظلم أبنائنا، ويبقى ابني ما عملش فيك حاجة وأنا سبتوعى عليه وظلم فيه. أمور يعدها الناس من العقوق وهي ليست كذلك، أبينها بإذن الله بعد صلاة الجمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربنا صغارا، وسير علينا ليلا ونهارا، اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير في حقهما، اللهم ارحمنا وأعنا على برهما، اللهم اغفر لنا كل الذنوب، واستر كل العيوب، وفرج كل الكروب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا لما فعل السفهاء منا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع المسلمين عقيما إلا رزقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.